الحمد لله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أحمده سبحانه وهو القريب المجيب لكل من يدعوه ويناديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. من شوال أكرم به سنة 81 جمع الله به الشمل بعد الفرقة وجعل الخير في كل ما يدعو إليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، لقد عني الإسلام في جملة ما عني به من أسس الإصلاح الاجتماعي بالربط بين المسلمين بآصرة الأخوة في الدين، إنما المؤمنون إخوة، ووثق بينهم الروابط بجعل مركز عام للجماعة الإسلامية تتجه إليه في جميع الدنيا كل يوم 5 مرات، وتحجه وتقصده للعمرة، وتهفو إليه الأفئدة، وتتحرك النفوس شوقا إلى زيارته ورغبة في النعيم الروحي في رحابه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وإن في هذا الاتجاه الذي يتجهه المسلمون كل يوم إلى مركز الإشعاع الديني، وفي هذه الزيارات المتكررة المتجددة إليه بقصد الحج والعمرة، إن في ذلك لهدفا ساميا يهدف إليه الإسلام، وهو تدعيم الوحدة الإسلامية وتوحيد بنيانها وصون حوزتها وجمع كلمتها إلى جانب أداء النسك. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه الوحدة التي جمع الإسلام في الماضي السعيد بين أفرادها وألف القلوب المتنافرة بعد الفرقة والشتات لبركتها، وامتن الله بها على المسلمين حيث يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه الوحدة هي التي سوف تعمل في الحاضر عملها في الماضي، سترتق الفتوق وتوحد الصفوف وتقضي على الفرقة وتجمع الكلمة، فيغدو المسلمون بها في الحاضر كما كانوا في الماضي كتلة واحدة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو اشتكت لشكواه بقية الأعضاء، وتألم لآلامه الجسد سائر الجسد كالبنيان المرصوص، إذا اختل منه موضع لبنة اختل سائر البنيان. ولم يكن المسلمون في زمن أحوج فيه إلى الوحدة وتوحيد الصفوف ونبذ التفرقة من هذا الزمن الذي جزم فيه أعداء الإسلام على ربوع الإسلام، وكادوا للمسلمين ومزقوهم بالحواجز الإقليمية التي أقاموها بينهم. وإن الوحدة الإسلامية يا عباد الله لن تعترف بحوادث تفصل بين أفرادها ولا تبرح كتلة متراصة ضد العدو المشترك، سواء منهم من كان في الشرق أو الغرب أو في شمال الدنيا وجنوبها، كل المجموعة الإسلامية على رقعة الأرض وحدة لا تتجزأ ورابطة لا تنفصل وعشبة لا تتفرق، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وكل المجموعة الإسلامية على رقعة الأرض شعلة متقدة وحرب لا تخمد جلوتها على أعداء الإسلام أينما حلوا وحيثما ارتحلوا، وإن اختلفت من المسلمين ألسنتهم وافترقت ممالكهم وتنوعت جنسياتهم إلى أن يتم الله لهم وعده بالنصر كما نصر الجزائر، ويحقق لهم الأمنية الوحيدة بإزاحة كابوس العدو عن ديارهم كما نصر من قبل أسلافهم على الرجعية الجاهلية ومكن لهم في الأرض بعد الضعف، فأقاموا دولة وكان لهم على الكفر صولة، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقد وصف رب العزة وحدتهم في الماضي بما يجب أن تكون عليه الوحدة في الحاضر، فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. كانوا على الأعداء سيوف نقمة، وعلى الأحبة والإخوان في الله ملائكة رحمة، وكانت معاملتهم لله إخلاصا في العبادة وصدقا في الطاعة، فكانوا بذلك خير أمة أخرجت للناس. فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا كل الحرص على الجماعة وتوحيد الصفوف. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وانصروا الله بطاعته والعمل بما يرضيه ينصركم على أعدائكم ويبارك لكم وحدتكم ويستخلفكم في الأرض كما استخلف الصالحين من سلفكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. من الشتات وألف بين قلوبنا وجعلنا به إخوانا متحابين، فاحمدوا الله على هذه النعمة واسألوه المزيد فيها والشكر عليها. وليس بعد قول أمير المؤمنين من مزيد في الحث على الألفة وحمد الله على جمع الكلمة: وصلوا عباد الله على الحبيب الهادي رسول الله سيدنا محمد من جمع الله به الشمل بعد الفرقة، فقد أمركم بذلك رب العزة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وأنا معهم بعفوك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، ودمر اليهود وأعوانهم من المفسدين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد كيده في نحره، وانصرهم عليه، واكفهم شر الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأمن بلاد المسلمين إخواننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله على نعمه واشكروه على آلائه، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.